الصلاة والسلام الشاهد من هذا الحديث بوانا للإسلام الذي سأل جبريل عنه أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا بمعنى الحديث المشهور المتفق عليه بين الشيخين من حديث ابن عمر نفسه: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر حديث. فقد بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث أن الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله هو كما جاء أيضا في الرواية الأخرى أن تعبد الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله معناها أن تعبد الله وحده لا شريك له. المعنى مأخوذ من الرواية الأخرى التي أشرت إليها آنفا، من المعنى المتوارث التقليدي المعروف عند علماء المسلمين حقيقة هو قولهم وقولهم حق. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. هذا المعنى الصحيح. ونحو الرواية الأخرى لما سئل عن الإسلام أجاب عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له. ومعنى هذا هو أما الذي أسلم قديما أو حديثا أو وراثة وهو من جهة أخرى يعبد غير الله عز وجل بأي عبادة من العبادات المعروفة بالإسلام فليس مسلما ولم يهدى للإسلام فلا طوبى له. كل من عبد سوى الله عز وجل فليس مسلما ولو قال لا إله إلا الله ولو صام وصلى ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم لأنه قد أخل بالركن الأول من أركان الإسلام الخمسة، وهي أن تشهد أن لا إله إلا الله أي أن لا تعبد إلا الله، لا تشرك به شيئا. من خطورة هذا الموضوع لأنه من العقيدة بل هو أس العقيدة، لا سيما وأنا أرى في كل يوم وجوها جديدة وأسترد بل أخفع لأن هناك من لم يسمع مطلقا بحثا في مثل هذا الموضوع الهام الذي يجب على كل مسلم قبل أن يقلد أباه وجده في الصلاة والصيام أن يعرف الإسلام ما هو، ثم بعد المعرفة أن يؤمن به إيمانا جازما، وبعد ذلك ينطلق إلى العمل بقية أركان الإسلام. قد يظن بعض الناس لو قد يتساءل ما من فائدة هذا الكلام، وهل هناك من المسلمين من لا يعبدون الله وحده؟ هل هناك فيهم من يشرك بالله شيئا؟ والحديث فسر الإسلام أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. نقول مع الأسف الشديد هناك كثيرون وكثيرون جدا يعبدون مع الله غيره ويشركون به أشياء وليس شيئا واحدا. ولكن الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يظن هؤلاء الناس بأن الشرك الذي حذر منه الرسول عليه السلام في هذا الحديث وجعله مباينا للتوحيد ولشهادة لا إله إلا الله هو أن يعبد إلها مع الله كما يعبد الله تماما، أن يصلي له وأن يصوم له وأن يحج له وأن يعبده بكل شيء هو لله وحده. هكذا يتوهمون، وليس الأمر كذلك. إن الشرك أخطر من هذه الدائرة الواسعة. إن إنسانا هو عبد الله عز وجل حياة نوح عليه الصلاة والسلام ثم نادى غير الله يوما ما في ساعة ما دعاه دون الله بل دعاه مع الله فقد أشرك مع الله وحبط عمله، كما قال عز وجل لو أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. دعاه من دون الله، فأن يقول كما تسمعون كثيرا يا باز، هذا دعاء من دون الله. دعاه مع الله يا الله يا باز، هذا دعاء مع الله. ولو كان الأمر بالذوق فقط لقلت إن مناداة غير الله مع الله أقبح، وانتبهوا لما أقول لو كان الأمر بالذوق وأن الأمر واحد يعني كل شيء، لقلت إن مناداة عابد من عباد الله لا يسمع ولو سمع ولو سمع لا يستجيب، مناداته مع الله أقبح من أن ينادى من دون الله، وأن ذكر هذا العبد مع الرب ما قد يشعر بأن الله وحده لا يكفيه ولا يغنيه، بينما لو نادى العبد وحده فهذا المفهوم الخاطئ لا يصلح في الباب، ولا شك أشرف حينما نادى الباس، لكن حينما قال يا الله يا باس فأنه يشعر أو يؤكد بأن الله غير كاف عبده، فهو يقول يا الله يا باز فأنه يستدرك، يا الله يا باز فأنه الله مخافي، فهو الصغير لعبد الله عز وجل الملقب عندهم بالباز. فهؤلاء الذين ينادون غير الله عز وجل هؤلاء لم يفقهوا بعد الإسلام الذي ينبغي أن يكون عليه، فإذا ما رزقوا كفاكا كان لهم طوبى وحسن مآب.